الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى لسنته إلى يوم الدين. ففي هذا الباب أما بعد، ففي هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث والنصوص في أمر الخلافة، وهذه المسألة من المسائل المهمة التي حصل الخلاف فيها في صدر الأمة، وافترقت فيها الفرق، وضل من ضل بسببها. وقدم المصنف هذا الباب بهذا الحديث المشهور في الصحيحين، وهو ما ثبت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: قربوا لي كتابا، أو قربوا الكتف والدواء لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فاختلفوا، منهم من يقول قربوا، ومنهم من يقول يكفينا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وتنقل هذه اللفظة عن عمر رضي الله عنه، وفي بعض النصوص أن بعضهم قال أهجر استفهموه، فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإخراجهم من البيت، وقال إنه لا ينبغي عندي التنازع، وقال دعوني فالذي أنا فيه خير. ثم جاء في بعض ألفاظ الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. وهذا الحديث يستدل به الرافضة على إثبات الوصية لعلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي لعلي، وأن الصحابة منعوه من كتابة الكتاب. وقد تكلم أهل العلم في الرد عليهم، وكثر كلامهم في هذا الحديث وتوجيههم لألفاظه، وتقرير معتقد أهل السنة. ومن كلامهم في هذا الحديث هو تقرير أنه لا حجة للرافضة في هذا النص، لا حجة للرافضة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يكتب لهم كتابا، وهذا كان في مرض الموت. والرافضة تزعم أن الوصية لعلي قد ثبتت قبل ذلك، وجاء في بعض كتبهم إن النبي كما جاء في بصائر الدرجات إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء 120 مرة، في كل مرة يوصى بولاية علي. ثم إن الرافضة تزعم أن الولاية لعلي هي ركن من أركان الدين، كما جاء في الكافي ذكر أركان الإسلام ثم قال الراوي: وأي ذلك أعظم؟ فقال الإمام: الولاية. فإذا كانت الولاية هي الركن الأعظم من أركان الإسلام، فلما يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغها للأمة حتى يأتي ذلك الموقف الحرج في مرض الموت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 120 مرة وهو يوصى بولاية علي، فلما يؤخر هذا الأمر إلى هذا الوقت؟ ثم إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، فما الحاجة لأن يكتب لهم هذا الكتاب في مرض الموت؟ بل إن دعوى الرافضة أن الذي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب هو الوصية لعلي، هذا يهدم عقيدة الوصية عند الرافضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تضلوا بعده. فإذا كان بين لهم الوصية ونص عليها، لما يطلب منهم أن يكتب لهم هذه الوصية مرة أخرى؟ بل هذا الحديث يدل إما أنه أوصى لعلي فما الحاجة إلى الوصية في هذا الوقت، أو أنه لم يوصي قبل ذلك. فإذا قلنا أنه لم يوصي قبل ذلك وبقي إلى هذا الوقت وأراد أن يوصي كما تزعم الرافضة، فباتفاق أهل السنة والرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتب ذلك الكتاب، وهذا هدم لعقيدة الوصية عند الرافضة، سواء منع من الصحابة أو لسبب آخر، المهم هو أنه مات ولم يوصي. فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي لعلي، وإذا كان أوصى لعلي قبل ذلك فما الحاجة لأن يكتب له في ذلك الوقت؟ ثم إن أهل العلم قالوا إن هذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه ليس من الوحي الذي بلغ به، وليس من الشرع الذي أمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتابة الكتاب بعد ذلك، ولو كان من الوحي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الكتاب، كما أنه لم يترك تبليغ الوحي وتبليغ الشرع عندما تكالبت عليه قريش بأسرها، لم تمنعه من أن يبلغ شرع الله، فكيف يترك تبليغ شرع الله عز وجل في ركن من أركان الإسلام كما تزعم الرافضة في وقت حرج لا يمكن أن يستدرك بعد التبليغ، ثم يموت ولم يبلغ تلك الوصية التي عرج به أكثر من 120 مرة وهو يوصى بولاية علي، ثم يتركها إلى هذا الموقف الحرج، ثم إذا عرضه أصحابه تركها مداهنة لهم؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الذي لا يشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بكتابه الكتاب أمرا بلغ به وأوحي به إليه، وإنما هو اجتهاد من أراد أن يكتب للأمة كتابا، سيأتي الخلاف في المقصود به، لكنه اجتهاد من أراد أن يكتب كتابا ثم بعد ذلك لما حصل الاختلاف تركه، لأنه يعلم أن عند الأمة ما يكفيها عن هذا الكتاب. ثم اختلف أهل العلم في المراد بالكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، فقيل إنه أراد أن يكتب الوصية لأبي بكر بالخلافة، والدليل على هذا حديث عائشة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى وأحق ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فترك، ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة ذلك الكتاب، واعتمد على ما تقرر عنده أن الناس لا يشكون في مثل أبي بكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم ترك كتابة ذلك الكتاب، ثم في مرض موته أشفق على الأمة فأراد أن يكتب لهم ذلك الكتاب، ثم عدل عنه، إما لرأيه الأول في عدم الكتابة أو لأسباب أخرى ذكرها العلماء، منها اختلاف الصحابة عنده في مرض الموت، فعلم أنهم لا ينتفعون بتلك الكتابة في ذلك الوقت لأنهم اختلفوا في الكتابة في ذلك الوقت، وقال بعضهم أهجر، وقال بعضهم حسبنا كتاب الله، فعلم أن الكتاب في ذلك الوقت لا ينفع، ولم يكن مما أمر به فتركه وعدل عنه. هذا قول. وقيل، وهذا القول قال به سفيان بن عيينة ونقله عمن قبله من أهل العلم، وقرره شيخ الإسلام والقرطبي وكثير من أهل العلم، وهو المترجح، لأن حديث عائشة يدل على هذا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين سياسة الخلافة، ولهذا قال: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فالضلال هنا قالوا ضلال في السياسة والملك، وأما عدم الضلال في الدين فهو متقرر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأمة بوجود الكتاب وبوجود السنة التي نزل الوحي بأنه قد كمل للأمة أمر دينها، فهي معصومة من الضلال في دينها بما سبق من الوحي ولا تحتاج لكتابة الكتاب. وإنما أراد في هذا أن يبين لهم سياسة الملك، سياسة الخلافة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بكتابة الكتاب ما دلت عليه بعض الروايات، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا أمرهم بالخروج من عنده، ثم قال لهم: لا يبقين دين في جزيرة العرب، وأجيز الوفود بما كنت أجيزها. وفي بعض الروايات أنه قال لهم: وأنفذوا جيش أسامة. قال بعض أهل العلم: هذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، ثم لما رأى الاختلاف بلغهم به شفويا ولم يكتب. والمترجح هو القول الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لأبي بكر ثم ترك الكتاب اعتمادا لما تقرر عنده وما أخبر به سابقا في قوله: يأبى الله والمؤمنون. من مطاعن الرافضة على عمر رضي الله عنه زعمهم أن عمر قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم، واتهمه بالهجر والهذيان. وهذه اللفظة تكلم فيها أهل العلم في ثبوتها أولا، وفي الصيغة التي ثبتت بها، وفي معناها. أما في ثبوتها فلم يثبت في الروايات سواء في الصحيحين أو في غيرها أن الذي قال أهجر هو عمر، وإنما الثابت أن عمر قال: حسبنا كتاب الله، عندنا كتاب الله. وأما الذي قال هجر كما جاء في الصحيحين أنهم اختلفوا، فقال بعضهم كذا أهجر، فقال بعضهم أهجر، فهنا هذه المقولة نسبت للبعض، فلم يثبت أن عمر هو الذي قالها. هذا وجه. الوجه الآخر أن هذه اللفظة لم تثبت إلا بصيغة الاستفهام وهي أهجر، ولم تثبت بصيغة هجر بصيغة الجزم، وإنما جاءت بصيغة الاستفهام. وإن ورد في بعض الروايات بهذه الصيغة فقال بعضهم هجر، إلا أن الذي قرره المحققون من أهل العلم وأصحاب الحديث أن هذه اللفظة هي الثابتة أهجر، وهذا الذي ثبت في الصحيحين أهجر بصيغة الاستفهام. ثم اختلفوا بعد ذلك في الاستفهام، هل المقصود به الاستفصال هنا أو المقصود به الإنكار؟ فقال بعض أهل العلم المقصود بالاستفهام هنا الإنكار، وذلك أن الصحابة لما اختلفوا قال بعضهم على سبيل الإنكار لمن منع من كتابة الكتاب أهجر، يعني تمنعونه من كتابة الكتاب، تظنون أنه هجر أو أنه لا يدري ما يقول، أي على سبيل الإنكار على المخالفين لا أنه تقرير لهجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن المقصود بالاستفهام هنا الاستفسار، وهذا يرجع إلى معنى الهجر في لغة العرب. قال أهل العلم إن الهجر في لغة العرب ينقسم إلى قسمين، الهجر في كلام المريض أو في المرض ينقسم إلى قسمين، يطلق على بحة الصوت وعدم وضوح الكلام عند المرض، وهذا باتفاق أهل العلم أنه جائز على الأنبياء أنه يعرض لهم بحة الصوت ويعرض لهم المرض في عدم إظهار النطق كما يعرض لغيره. المعنى الآخر أن المقصود بالهجر في كلام العرب هو اختلاط الكلام واختلاط المعاني حتى يتكلم المريض بما يخفى عليه أحيانا أو يختلف عليه فيه، وهذا اختلف أهل العلم في حصوله للأنبياء مع اتفاقهم أن الأنبياء معصومون فيما يبلغ عن الله عز وجل. قال بعض أهل العلم على القول بأن الاستفهام هنا للاستفصال، قال أن المستفصل إنما أراد المعنى الأول وهو بحة الصوت وعدم ظهور الكلام، قالوا والذي يدل على هذا قول القائل بعد ذلك استفهموه، لأنه جاء في الصحيحين أهجر استفهموه، فالذي يقول هذا القول يظهر من كلامه أنه يستفصل عن الألفاظ، يعني أهجر في كلامه لا يظهر الكلام منه، استفهموه ماذا يقول. وعلى هذا يكون مقصد قائل هذه العبارة هو الاستفصال عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا عن ربه، والذي يدل على هذا قوله استفهموه، ولو أراد الرد لم يقل استفهموه. إذن يظهر من هذه العبارة أن القائل ليس بعمر، بل قال بعض أهل العلم إنما قالها بعض من حضر الصحابة من بعض الأعراب الذين لم يعرفوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة فإنهم كبار الصحابة لم يتلفظوا بهذا اللفظ، وأن القائل لم يقل بصيغة التقرير وإنما قال بصيغة الاستفهام، سواء كان القصد منها الإنكار على المخاصم والمجادل أو كان المقصود به الاستفصال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للاتباع. ثم إن هذه اللفظة لم يقلها من قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يزعم الرافضة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه العبارة، وإنما كانوا يختلفون في البيت، وقد جاء في الرواية أنه كثر اللغط فاختلط الكلام، فبعضهم يقول هذه الكلمة وبعضهم يقول غيرها. أما قول عمر حسبنا كتاب الله عندنا كتاب الله، فقال العلماء أن عمر رضي الله عنه اكتفى بكتاب الله عز وجل لما تقرر عنده من النصوص التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها قبل أن الأمة لن تضل ما تمسكت بكتاب الله، وقد تقرر لديه هذا المعنى. وأما قوله حسبنا كتاب الله، عندنا كتاب الله، فهذا لم يكن موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان موجه لمن كان يخالفه من الصحابة. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الأحاديث عندكم كتاب الله بصيغة بضمير الجمع، وأن المخاطب أكثر من واحد، ولو كان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لقال عندنا كتاب الله، وكان الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عندكم كتاب الله أي عند الصحابة، عندكم أنتم أيها المخاطبون كتاب الله. ثم اختلف أهل العلم في قول عمر وإرادته عدم كتابة ذلك الكتاب، واختلفوا في مقصده، فقيل أنه قال هذا القول شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، عندنا كتاب الله، وهذا المعنى ظاهر أن فيه الشفقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع فلا تكثروا عليه، وعندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وقيل إن عمر رضي الله عنه أراد عرف من ذلك المقام أن الأمة لا تنتفع بكتابة الكتاب، وأن هذا يكون ذريعة للمنافقين في طعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحسم هذا الأمر. وقيل إنه إنما أراد أو خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في أمر السياسة أو الخلافة تعجز عنها الأمة فتهلك، وقد علم بفقهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر كتابة ذلك الكتاب إلى ذلك الوقت إلا وهو أن هذا الأمر ليس من الوحي، ولا يستغرب على هذا على عمر، فإنه المحدث الملهم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه ويأخذ برأيه. ثم إنه تقرر لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قوله لقول عمر رضي الله عنه ولم يكتب الكتاب، ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله هذا 4 أيام ولم يكتب الكتاب، فإن هذه الحادثة يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى يوم الاثنين الذي يليه، وعلى الصحيح أنه مات يوم الاثنين، فبقي 4 أيام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم منع في ذلك المجلس من كتابة الكتاب، فمن الذي يمنعه بعد ذلك أن يكتب الكتاب؟ وإذا كان الرافضة يعتقدون أن عمر هو الذي منعه من كتابة ذلك الكتاب، فما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعي علي وغيره ممن يقرر الرافضة عدالتهم ويكتب لهم الكتاب؟ فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتهاده لاجتهاد عمر ومن كان معه من الصحابة. ثم إن هذا الاجتهاد بترك كتابة الكتاب ليس اجتهاد عمر فقط، بل هو اجتهاد جمع من الصحابة، كما جاء في الحديث فقال بعضهم يكفينا كتاب الله أو حسبنا كتاب الله لا تقربوا، فدل على أنه قول طائفة كبيرة من الصحابة. وما الذي يمنع أن يكون علي وعمار وسلمان والمقداد من هؤلاء، وهؤلاء تقرر الرافضة عدالتهم وأنهم عدو؟ فهل جاءنا نص يدل على أن علي رضي الله عنه كان مع هذه الطائفة أو مع غيرها؟ فإذا ورد الطعن على عمر فهو طعن على علي رضي الله عنه وعلى عمار وعلى سلمان وعلى عامة أهل البيت، فالاختلاف بين الصحابة، ولم ينقل لنا قول أحد منهم يقرر رأي واحد منهم إلا قول عمر، فقال بعضهم بقول عمر حسبنا كتاب الله. إذن هذه الأمور تدل على أنه لا حجة للرافضة في كتابة هذا الكتاب، وإنما الحجة فيه لأهل السنة إن اعتقدوا أن المراد به الوصية لعلي، فهذا إبطال لما زعمت الرافضة من النصوص السابقة. وإن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى ذلك الوقت، فباتفاق أهل السنة والرافضة أنه مات ولم يوصي. وأما قول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة ذلك الكتاب، فقال أهل العلم إن الرزية هنا في حق من شك في خلافة أبي بكر، وأما من لم يشك في خلافة أبي بكر فهو مع المؤمنين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهو ليس في حقه رزية وليس في حقه مصيبة، لأن الرزية هي المصيبة. فمن قرر قول النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده مع عدم كتابة الكتاب فهو مهتدي، وليس الترك في حقه مصيبة، وإنما هو مصيبة في حق من شك في خلافة أبي بكر. ويدخل في هذا من باب أولى الرافضة الذين شكوا في خلافة أبي بكر، فيكون هذا القول متنزل على الرافضة قبل غيره. قول ابن عباس إن الرزية كل الرزية فيما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتاب ذلك الكتاب، أن أولى الناس به إن كان فيه طعن على أحد فهو في الرافضة الذين شكوا في خلافة أبي بكر. ثم إن هذا القول هو اجتهاد من ابن عباس عندما يقول إن الرزية كل الرزية فيما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة ذلك الكتاب، هو اجتهاد لابن عباس. ويخالف هذا الاجتهاد اجتهاد عمر الذي قال حسبنا كتاب الله، وعمر كان أفضل من ابن عباس باتفاق أهل العلم، وأعرف بالسنة وأعلم بها من ابن عباس، ولم ينازع في هذا أحد. ثم بل إنه معارض بقول طائفة كبيرة من الصحابة، وإذا ثبت هذا فقول ابن عباس لا يعارض به قول جمع من الصحابة قالوا بهذا القول في حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤنبهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالحديث من المسائل، والكلام فيه يطول، وحقيقة هو من أقوى الأدلة لأهل السنة في الرد على الرافضة. وهذا على ما ذكر أهل العلم وذكر شيخ الإسلام أن الرافضة لا يحتجون بحجة إلا كانت لأهل السنة عليه، فهؤلاء لا يقررون نص ويستدلون به إلا كان لأهل السنة، إلا كان حجة لأهل السنة. فالرافضة يطعنون في أحاديث الصحيحين ويعتقدون أنها كذب، فإذا جاء هذا النص قرروه واعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما في نفوسهم من الهوى الذي يظنون أنهم يقررون به عقيدتهم الباطلة. فإذا قرر الرافضة أنه حديث صحيح رجع الدليل عليه. نعم. نعم، هذا هو الراجح وهو الصحيح من أقوال أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف، وإنما تنازع أهل السنة في استخلاف أبي بكر واختلفوا في خلافته على ثلاثة أقوال: هل ثبتت بالنص الجلي أم بالنص الخفي أم بالاستخلاف والاختيار، ولم ينازع في استخلاف أبي بكر أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لغير أبي بكر أحد من أهل السنة، وإنما نازع الرافضة في استخلاف علي، فزعموا أن الوصية إنما كانت لعلي رضي الله عنه، وهذه لم يقل بها أحد من أهل السنة. والذين قرروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف من عامة طوائف الأمة اختلفوا في هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لأبي بكر أم لم يوصي، ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لغيره. وقال الطائفة من الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى للعباس، وهو قول ضعيف، وأضعف منها القول بالوصية لعلي رضي الله عنه، فإن العباس كان أكبر سنا من علي، وهو بالمكان المعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من السيرة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي لأحد من أهل البيت وكانت الوصية بالوراثة لأوصى للعباس، ومع هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي ولا للعباس، وإنما حصل النزاع هل أوصى لأبي بكر أم لا. والذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي قول الحوار الذي يدور بين علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال علي رضي عندما قال العباس لعلي رضي الله عنهما: اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، فإن كان لنا أوصى لنا به، وإن كان لغيرنا عرفنا. فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح بارئا. قال له العباس: أنت بعد ثلاث عبد العصا، وإني أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم متوفى في مرضه هذا، فلنسأله عن هذا الأمر. فقال علي رضي الله عنه: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فلئن منعناه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيناها الناس من بعده. هذا الحوار الذي يدور بين العباس وبين علي، ومن حكمة الله عز وجل أن يظهر هذا الحوار وينقل إلى الأمة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي للعباس ولا لعلي، ولو كان أحدهما يعلم أنه أوصى إليه لبين، ولا يسعه غير هذا، وإلا لو كتم لكان آثم. ثم اتفق على أن لا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول علي رضي الله عنه لا يعطينا الناس بعده دليل على أن علي رضي الله عنه يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجمع الصحابة على تركه، ولا يمكن للأمة أن تفرق في نص لو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه ويكتم هذه الوصية يظن أن الناس سيردون هذه الوصية؟ فهذا هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، كما قالت عائشة وهي من أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي طلب منها أن تدعو له أبا بكر ليكتب له، ثم عدل ذلك بعد ذلك عن هذا الأمر، ثم مات في حجرها رضي الله عنها. وقد جاء في صحيح مسلم تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجري بين سحري ونحري. فمتى أوصى إليه؟ لما سئلت عن الوصية لعلي. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الصحابة أنه مات ولم يوصي بشيء، إنما أوصى بكتاب الله. فهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي لا لأبي بكر ولا لغيره. نعم. قال أخبرنا محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عن مرض بن شراحيل، قال قال عمر: فنادى إلى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهون لنا أحب إليه من الدنيا وما فيها الدلالة والخلافة والهدى. نعم، هذه المسائل، وهذا رأي من عمر رضي الله عنه، أنه لما رأى الخلاف في هذه المسائل في الكلالة، والكلالة هو موت الرجل ليس له أصل وارث ولا فرع وارث وله جمع من الإخوة، اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يرثنا الأخوات مع وجود البنات فيرثنا بالتعصيب أم لا يرثنا، لأن الله عز وجل قال: ولم يكن له ولد. ففهم بعض الصحابة أنه لو كانت له بنت فهي ملحقة بالولد في عدم ميراث الأخوات، وبعضهم فهم أن النبي صلى الله أن الله عز وجل إنما أراد بالولد الذكور فقط، فاختلفوا في هذه المسألة. وهذه المسألة أشكلت على عمر رضي الله عنه، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فضرب صدره وقال: أما يكفيك آية الصيف؟ وكانت آية الكلالة تسمى آية الصيف لأنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصيف في مرض جابر بن عبد الله عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 9 إخوة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يوصي لهن بالثلثين أم بالنصف، فنزلت الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لئن بقيت لأقضين فيها قضاء يعلمه قارئ القرآن وغيره. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضي فيها. فكان عمر يتمنى أن لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان يقول: ما أغلظ لي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء بمثل سؤالي عنه في هذا الأمر. وقد سأل حذيفة عنها، سأل عمر رضي الله عنه حذيفة عن آية الكلالة، وكان حذيفة قد روى لعمر الحديث وسبب نزول آية الكلالة، فاستفصله عمر بعد ذلك في خلافته، فغضب حذيفة كما جاء في سنن ابن ماجه، قال: إنك لأحمق تظن أني حدثتك بالأمر ثم تركت منه شيئا وأحدثك به الآن بعد أن أصبحت أميرا. فقال له عمر: إني لم أعني هذا، فامتنع من أن يحدثه. فكان عمر بهذا الموقف ولسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأمة والحمد لله معصومة بالضلال في هذه الآية وفي غيرها، كما قال الله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا في آخر الآية. فهذا قول واجتهاد لعمر، وأمر معلوم مقرر أن الأمة والحمد لله عندها النص في هذه الآية، ولكن هذا فهم يرزقه الله عز وجل من يشاء، قد يخفى على عمر لكن لا يخفى على غيره. ولهذا كان عمر يقول: اللهم لم تبين لي لم يتبين لحذيفة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك من العلم، وأن الله عز وجل أوحى إليه بما علم بعض أصحابه به الهدى. ولكن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وحرص منه على الخير. وكذلك الخلافة، الخلافة لأن عمر رضي الله عنه في خلافته لما رأى أمر الأمة ونظر في حال من قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وأن أبا بكر أوصى، فكأنه تحير في الأمر، فتمنى أن لو كان في ذلك نص يرفع الخلاف أو يرفع الحرج في هذه المسألة. وكذلك الربا، فإن الصحابة اختلفوا في ربا الفضل، وأما ربا النسيئة فهم متفقون عليه. وسبب اختلافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ربا الفضل، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. ثم جاء في حديث آخر: لا ربا إلا في نسيئة. فأشكل هذا الأمر على الصحابة، وجوز بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر الربا في الفضل، وأنه لا ربا في الفضل وإنما الربا في النسيئة. فكان عمر رضي الله عنه يتمنى أن لو كان في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وسلم، والنص موجود والأمة اجتهدت وهي والحمد لله معصومة من أن تضل في هذه المسائل وفي غيرها، لأنه باتفاق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل، ومنهم عمر. وإنما كان من حرصه رضي الله عنه على الخير والاستفصال في كل مسألة، تمنى أن لو كان لديهم نص في هذه المسائل حتى يرتفع الخلاف. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي جعفر عن عبد الله بن سعد قال سمعت عليا يقول: لتقتلن مالك لتخفضن مالك، يعني بيده، من رأسه فيما ينقله الأشقياء. قالوا: فأخبرناه به نذير عرفه. ظاهر قولهم: فأخبرنا به نبير عترته. قالوا: فأخبرنا به نبير عرفة. قال: إن الله تقتلون به غير قاتل. قالوا: ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكن أحبكم إلى ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا تقول لربك إذا لقيته؟ قال: أقول: اللهم أدركني فيهم ثم قبضتني إليه. نعم، هذا نص من علي رضي الله عنه في إخباره الأمة أنه سيقتل، وهذا جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحيته قال تخضب هذه من هذه، وهذا فيه إشارة إلى أن علي رضي الله عنه يقتل، وكان علي رضي الله عنه يعلم هذا، وكان يقول في خلافته متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه. ثم قتل رضي الله عنه على يد ابن ملجم وهو من الخوارج، وهم شر طائفة، دلت النصوص على وجودها في ذلك العصر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وانبر هذا الرجل لقتل علي رضي الله عنه. وفي هذا النص إشارة إلى هذا المعنى الذي كان قد أوحى النبي صلى الله عليه قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به وبلغه علي رضي الله عنه. ثم لما قال لهم هذا القول قالوا فأخبرنا به نبير عترته، أي نقتل أهله وأولاده وأقاربه، فقال لهم إذن تقتلون بي غير قاتلي، وهذا من إنصافه رضي الله عنه. ولهذا لما قتله ابن ملجم أو طعنه أرادوا أن يقتلوه فأمرهم بالكف، فقال إن قتلت فاقتلوا وإلا إن قتلت فاقتلوا وإن لم أقتل فأنا أولى به أو أدرى به، وهذا من إنصافه رضي الله عنه. هناك مواقف كثيرة من علي رضي الله عنه تدل على أنه خليفة راشد، وأنه ليس في عصره مثله في العلم والعدل والمعرفة بالشرع وفي السياسة في سياسة الأمور، لكن الأمور اندلعت بحكمة يعلمها الله عز وجل بسبب من الأمة وبتفريط من الأمة في قتل عثمان رضي الله عنه، فعوقبت الأمة بمقتل عثمان رضي الله عنه، مع أن الذي قتل عثمان هم طائفة من شرار الخلق لم يكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يد، لكن الفتنة إذا وقعت أصيب بها المشارك فيها والخارج عنها. وهذا حال الفتن وحال المعاصي إذا وقعت في الأمة فإنه وشاعت فإنه يؤخذ بها الجميع. ثم سئل علي رضي الله عنه أن يستخلف فترك الاستخلاف، وهذا من المصنف إشارة إلى أن من بعض الخلفاء الراشدين من يرى الاستخلاف ومنهم من لا يرى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ثم أبو بكر رضي الله عنه بعده استخلف، وعمر جعل الأمر في ستة، وعثمان رضي الله عنه لم يستخلف، فعلي رضي الله عنه لم يستخلف. ثم جاء معاوية رضي الله عنه ورأى أن الأمة قد عصفت بها الفتن فاستخلف حماية للأمة وحماية للشر. ومعاوية رضي الله عنه وإن كان من أجل من حكم الأمة بعد الخلفاء الراشدين إلا أنه ليس من الخلفاء الراشدين الذين ورد فيهم النص، لأن الخلافة الراشدة لها معنى شرعي، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، فمعاوية ليس منهم، وأما معناها اللغوي من الرشد والعدل والإنصاف فمعاوية رضي الله عنه يدخل في هذا الأمر، لأنه خليفة راشد وعادل. وإذا كان هناك خليفة خامس راشد فهو معاوية رضي الله عنه، وهو أولى بهذا من عمر بن عبد العزيز على مكانته وجلالته، فإنه صحابي جليل وعدله أعظم من عدل عمر بن عبد العزيز، وحكمه أقوى من حكم عمر بن عبد العزيز، واستقامت له الأمور ورفع الله به من الفتن في الأمة وكف به من الدماء وحصل بسببه من الجهاد ما لم يحصل لعمر بن عبد العزيز. لكن الناس لا يفرقون بين الحالين، فمعاوية تولى في عصر فتنة، فإخماد الفتنة أمر عظيم لا يدركه الناس، وإنما يعرف الناس ما يعرفون من أعمال الخير، وهذا مثل عهد أبي بكر، عهد أبي بكر كان في عهد فتنة فأخمد الله به الفتنة، بخلاف عهد عمر لم يكن عهد فتنة فتوسع عمر في الفتور. فالذي قضاه الله عز وجل في عهد أبي بكر من حروب المرتدين أعظم مما كتب الله عز وجل في عهد عمر من توسع رقعة البلاد ورقعة الإسلام في عصره، لأن ذب أبي بكر عن أصل الدين، وإنما جهاد عمر كان في التوسع في فتح الأمصار رضي الله عنه. نعم. نعم، هذا النص مهم لأنه من علي، وفيه رد على الرافضة أن علي رضي الله عنه إذا كان يقول هذا القول ويقول اخترنا أبا بكر، هذا يدل على أنه كان يرضى بخلافة أبي بكر. وفيه تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، وإن كان الخلاف في هذه المسألة في خلافة أبي بكر هل ثبتت بالنص الجلي أم بالخفي أم بالاستخلاف بين أهل السنة، لكن الحق الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى استخلاف أبي بكر بالنص الخفي، ولم ينص على ذلك نصا جليا، بل من يقرر هذا وإن قرره من قرره من أهل العلم فإن فيه ما فيه من الطعن على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رواة هذه الأحاديث علموا من هذه الحديث وفهموا منها ما فهم غيرهم أنها نص على استخلاف أبي بكر ما تركوها. والأمة معصومة أن تجتمع في عصر من العصور على رأي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعرف حتى بعد أن استخلف أبا بكر رضي الله عنه أن أحدا من الصحابة استدل بتلك النصوص التي يستدل بها من جاء بعدهم، حديث جبير بن مطعم وغيره، فإنهم لم يستدلوا بها على استخلاف أبي بكر. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة وأفقههم في شهادة عمر رضي الله عنه نقل لهم الحديث الأئمة من قريش فاجتمعوا عليه، ولو كان هناك نص أخص من هذا النص ويحسم الخلاف لذكره الصحابة، فلم يذكروا غير هذا النص في الإمامة والخلافة، فدل على أنه هو العمدة، وهو العمدة التي استندوا إليها في استخلاف أبي بكر، لأن الصحابة لما اختلفوا في سقيفة بني سعد لم يختلفوا في أبي بكر، وإنما اختلفوا في التأمير من طائفتين، هل الأمير من المهاجرين باعتبار قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ونسبهم وسبهم إلى الإسلام، أو في الأنصار باعتبار أن الديار دياره، فأشكل على بعضهم الاستخلاف من هذا الباب. لكن لما روى أبو بكر إن الأئمة في قريش لم يتنازع الصحابة لا من المهاجرين ولا من الأنصار في أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا ما احتاجوا لنص دون هذا النص، وإنما اجتمعوا عليه وبايعوا رضي الله عنه، فهذا يدل على أنهم ما كانوا يعلمون أن هناك نص دون هذا النص، وهم أعلم بالنصوص وهم رواتها ولم يستدلوا بها، وإنما فهموا منها إشارة خفية كما قال علي رضي الله عنه، استدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، فقالوا هذا تأمير له في الدين فنحن نؤمره على دنيانا، وهذا هو الصحيح. ثم إن خلافة أبي بكر ثبتت بالاستخلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك في ذلك أحد، فخلافته ثابتة بإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة حجة، بل إجماع غيرهم من الأمة في عصر من العصور حجة. نعم. نعم، هنا قول أبي بكر لست بخليفة الله عز وجل هذا اللقب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احتاجت الأمة للقب، كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كما أنه رسول الله. فلما جاء أبو بكر هل يطلق عليه خليفة الله كما أن النبي الذي خلفه هو نبي الله، فهذا الخليفة هو خليفة الله، أن يقال خليفة رسول الله؟ لما خوطب أبا بكر رضي الله عنه بهذا اللقب كرهه وقال لست بخليفة الله وإنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك اليوم والأمة تطلق على أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نستفيد من فوائد، من هذه الفوائد أن مسمى الوصي لا يعرف في الأمة، كما يقول الرافضة أن علي رضي الله عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف في الأمة شيء يسمى الوصي، وإنما من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خليفة. والرافضة يزعمون أن علي وصي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مسمى وصي لم يؤخذ من دين المسلمين، وإنما أخذ من التوراة، كما صرح عبد الله بن سبأ هو أول من أحدث القول بالوصية، قال إنه وجد في التوراة 1000 وصي 1000 نبي، ولكل نبي وصي، وأن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وعلي رضي الله عنه آخر الأوصياء. إذن الوصية غريبة عن دين المسلمين في مسماها وفي معتقدها، وهي مأخوذة من يهودي صرح بأنه لم يأخذها من دين المسلمين وإنما أخذها من التوراة، وهذا مما يدل على غربة هذه العقيدة، عقيدة الوصية عن دين المسلمين، وأنها لا تعرف فيها. المسألة الأخرى إطلاق هذه الكلمة في كلام الناس خليفة الله، وهل يجوز إطلاق هذه الكلمة أم لا؟ وأطلقها من استدل بقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا آدم خليفة عن الله عز وجل، وكذلك قول الله عز وجل لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ففهموا من هذه الألفاظ أن الخليفة هنا خليفة عن الله عز وجل، وهذا لا تدل عليه النصوص. وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في منهاج السنة وأطال فيها، وذكر أن هذا الإطلاق لا يجوز أن يقال فلان خليفة عن الله عز وجل، وذكر أن الخليفة في اللغة هو من خلف الميت أو الغائب إلى غائب، فإذا مات الميت من الأمراء والخلفاء فإذا جاء بعده رجل يخلفه في الناس يسمى خليفة، بل حتى الأنبياء إذا مات النبي وخلفه بعض أمته في الناس في سياسة الأمة يسمى خليفة لذلك النبي، كما سمي أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الخليفة هو الذي يخلف من غاب أو مات، والله عز وجل منزه عن الموت على ما دلت على ذلك النصوص، وهو شهيد على كل نفس لا يغيب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو خليفة يخلف المسافر في أهله وهو صاحب للمسافر في سفره، وهذا مثل نصوص المعية، لا يستلزم من الخلافة هنا والصحبة الملامسة أو الوجود في المكان، وإنما هي معية بحسب ما ورد في نصوص المعية، أن المعية تطلق ويراد بها معاني كثيرة، فمعية الرجل لزوجته نوع، ومعية الرجل لصديقه نوع، ومعية الرجل لبيته نوع، كما ورد في نصوص المعية. فلا يطلق هذا الإطلاق على الله عز وجل يقال أنه خليفة، وإنما هو يخلف غيره، وإنما يسمى الخليفة من يخلف من مات، كما يطلق على من يأتي بعض الخلفاء وبعض الرسل خليفة، أو من غاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا في أهله فقد غزا، يعني خلفوا بالإحسان إلى أهله. فالغازي يخلف في أهله، والميت إذا مات يخلف في أهله، والخليفة والأمير إذا مات يخلف في أمته وفي رعيته. وعلى هذا يكون الخليفة هنا الذي سماه الله عز وجل خليفة أنه يخلف من قبله من الأمم، سواء من بني جنسه أنه يخلف بعضهم بعض، من مات من بني آدم يخلف بعضهم بعض من الملوك والأمراء والرسل، وأما آدم فهو خليفة عمن قبله من الأمم. وقد جاء في النصوص أن الله خلق 1000 أمة، فهذا المخلوق هو خليفة في الأرض خلف أمم قبله. نعم. نعم، هذا الحديث ثابت، وإن ذكر المحقق هنا أنه لم يثبت من هذه الطريق إلا أنه ثبت بطرق أخرى، وقد ذكر هذا الألباني في أحاديث الصحيحة وصححه من قبله من أهل العلم كالحاكم، ونقل تصحيحه عن الذهبي وعن غيره، وهو نص عظيم ينبغي أن يهتم به وأن يجتهد في جمع طرقه، لأنه من أقوى الأدلة في الرد على الرافضة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وهذا فيه إشارة بفضل أبي بكر وعمر على غيرهما. ويقارن شيخ الإسلام في بعض بحثه لهذه المسألة، مسألة الصحابة، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فيقول أن الاقتداء أبلغ من اتباع السنة، لأنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فدل على أن الاقتداء بشخصيهما. وأما في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنما يكون فيما سنه الخلفاء، أما قبل الخلافة فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين 4. فأبو بكر وعمر ثبت الاقتداء بهما، يبقى عثمان وعلي رضي الله عنهما فأمرنا باتباع سنتهما، أي ما سناه في الخلافة، وأما قبل الخلافة فلم نؤمر بالاقتداء بهما رضي الله عنهما. أما الاقتداء الذي ثبت فهو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والاقتداء يكون بالاقتداء بهما فيما سنوه وفي هديهما في أنفسهما، وأما اتباع السنة إنما يكون في اتباع ما سنوه للأمة. فما جاء من سيرة علي الخاصة ومن سيرة عثمان الخاصة فيما لم يسناه للأمة لم نؤمر بالاقتداء بواحد منهما على سبيل الانفراد، وإن كان رضي الله عنهما هما أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، لكن لكل مقام في العلم وفي الفضل وفي الأمة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهدي عمار، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن هدي عمار هو هدي راشد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه، ولهذا كان عمار رضي الله عنه عندما وقعت الفتنة إذا سلك واديا سلك الناس الوادي الذي سلكه عمار رضي الله عنه، لما عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباقية، فكانوا يدركون أن عمار رضي الله عنه على الهدى، وهذا من فضل عمار رضي الله عنه ومن فضائله كما ثبت في حقه بعض النصوص الأخرى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهدي ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، وقد جاء في وصفه أنه من أصدق الناس لهجة، وقد كان فقيها عابدا من فقهاء الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بعهده بأمره بهديه، وهذا لحكمة تظهر من امتداد عمر بن مسعود رضي الله عنه وانتفاع الأمة به، وكان له أصحاب نقلوا علمه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهديه رضي الله عنه. نعم، هذه الوصية من أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنهما جميعا في استخلافه لعمر. وقد كان عمر، كان أبو بكر رضي الله عنه مصيبا في هذا الأمر لما ظهر بعد ذلك للأمة من عدل عمر وما حصل على يديه من الخير، وعلى هذا فتكون خلافة عمر رضي الله عنه هي من حسنات أبي بكر، ويرجى أن له من الأجر ما لعمر رضي الله عنهما من أجر الجهاد وما حصل في عهده من التوسع في جهاد الكفار ودخول الإسلام إلى كثير من الأنصار، أن ذلك إن شاء الله ينال أبي بكر مثل ما نال عمر، لأن الدال على الخير كفاعله. وقد عورض أبا بكر رضي الله عنه في استخلاف عمر، وكانت نظرة من خالفه حتى من بعض كبار الصحابة لأنه نظروا إلى أمر مادي، وهو أن عمر رضي الله عنه كان شديدا في معاملته، لكن هذه الشدة كانت في الحق. وقد أدرك أبو بكر هذا الأمر وعلم أنه أفضل الأمة فاستخلفه، فجعل الله عز وجل في قلب عمر من الرحمة ومن الشفقة ما لا يخطر ببال لما تولى. لهذا يقول شيخ الإسلام، يقول: قد أعطى الله عز وجل أبا بكر من الشدة بعد الخلافة ومن القوة ما لم يكن فيه قبلها، وأعطى عمر من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها. وهذا مما يدل على أن التوفيق بيد الله، وأن حتى ما فطرت عليه النفوس من الشدة ومن القوة ومن الضعف أنه يتلاشى أمام الإخلاص إذا وفق الله عز وجل العبد سلك به أفضل السبل. فقد يكون الرجل فيه ضعف عن أمر من الأمور، فإذا علم الله عز وجل منها الإخلاص وفقه إليه وقواه عليه، وقد يكون الرجل فيه نقص في جانب آخر فيكمل الله عز وجل له، فالأمر رجع إلى الإخلاص. وقد كان عمر رضي الله عنه من أصدق الناس فراسة كما سيأتي في النصوص عندما استخلف عمر رضي الله عنه. ثم الأمة علمت بعد ذلك أنه لم يأتي بعد عمر وبعد أبي بكر أرأف بالأمة من عمر رضي الله عنه، حتى أنه كان يحمل الطعام للعجوز، وكان يأتي ويكنس بيت المرأة الضعيفة في الليل، وقد ضرب به المثل في عدله وفي تواضعه رضي الله عنه. فهذا من توفيق الله عز وجل للشيخين، لأبي بكر ولعمر، ولما هيأ الله عز وجل له هذين الرجلين من الأمور العظيمة التي اختص الله عز وجل بهما أبا بكر وعمر دون غيرهما من الأمة. فلم تستقر الأمور لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما استقرت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم من بعدهما عثمان وعلي لأنهما خليفتين راشدين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عهد أبي بكر وعمر فإنه عهد متميز، يقول شيخ الإسلام: وقد حصل في عهد عثمان الاجتهاد في الأموال، ونقم على عثمان ما نقم في هذا الباب، وحصل في عهد علي رضي الله عنه الاجتهاد في الدماء، ونقم على علي ما نقم في هذا الباب. وأما في عهد أبي بكر وعمر فلم يحصل الاجتهاد في هذا، وإنما كان التمسك بالنصوص. وهذا ليس بطعن في عثمان وفي علي رضي الله عنهما، لكن احتاجت الأمة لهذا الاجتهاد، وعصم الله عز وجل الشيخين من هذا الأمر. ولهذا قال معاوية عندما تولى، قال: إن أبا بكر لم ترده الدنيا ولم يرده، وإن عمر أرادته الدنيا ولم يرده، وأما عثمان فأصابت منه وأصاب منها، وأما نحن فتخبطنا فيها رضي الله عنهم جميعا. فأبو بكر لم ترده الدنيا لأنه لم يطل تطل مدة خلافته ولم يردها، زهد فيها وزهدت فيه، وأما عمر أرادته الدنيا وامتدت خلافته أكثر من 10 سنوات ولم يردها رضي الله عنه، وأما عثمان امتدت خلافته وكانت الأمة تحتاج لاجتهاد، وجاءت الناس من لم يكن في مثل ما كان في رعية أبي بكر وعمر، فاحتاج عثمان وعلي رضي الله عنهما من الاجتهاد والنظر ودفع الناس بعضهم ببعض ما لم يحتاج إليه أبو بكر وعمر. وقد أشار علي رضي الله عنه لهذا في خطابه للخارجي الذي قال له: لم تسلك أو لم تتبع هدي أبي بكر وعمر، قال: إن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. فهنا إشارة حقيقة ينبغي للناس أن يتنبهوا إليها حتى في هذه العصور، أنه لا ينبغي أن ينظر الناس إلى الخليفة والأمير فقط دون النظر إلى الرعية، لأن هذه من المكابرة ومن مصادمة الواقع. أن يأتي الآن من يظن ولو كان من أصرح الناس أن يسلك بالناس في هذا العصر هدي عمر رضي الله عنه، هذه مصادمة الواقع. ولهذا عمر بن عبد العزيز لما تولى وهو من هو كاتب إلى الأمصار أنه قد عزم أن يسلك بالناس سيرة عمر رضي الله عنه، وطلب العون من الناس ودعا الله عز وجل وكان مخلصا في ذلك، واجتمع أهل الخير والصلاح على هذا الأمر وأرادوا أن يمضوا وما استطاعوا، حتى عمر بن عبد العزيز يقول في آخر خلافته، يقول: إني لم آخذ بالناس أمرا في العدل إلا بما أعطيتهم من الدنيا. فأدركوا أن الناس لا يمكن أن يساس في تلك العصور بما ساس به عمر رضي الله عنها الأمة في عهده، لأن عهد عمر كان يتميز بفقهاء الصحابة وبكبارهم، ولم يكن هذا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله عنه. ثم أيضا ينبغي لنا أن نعرف الفضل الذي حصل لمعاوية رضي الله عنه بعد الخلفاء الراشدين، بعد أن اندلعت الفتن وكثر أهل الشر الذين لم يكونوا في مثل عهد عثمان وفي عهد علي، ومع هذا سلك فيهم مسلك العدل، استقرت الأمور عليه وحصل الأمن وارتفعت رايات الجهاد. يقال أن رايات الجهاد بعد موت عثمان رضي الله عنه وبعد اندلاع الفتن توقفت حتى استخلف معاوية رضي الله عنه، وهذه من الأدلة على فضله رضي الله عنه. وعهد هؤلاء الصحابة خلفاء الراشدين ثم من بعد معاوية لا يأتي على الناس، ولا يمكن أن يقاس ما بعده من العصور به في إقامة الدين والشرع. وقد يأتي من أهل العلم والخير والفضل والاستقامة ما يحصل على مراتب عظيمة من مراتب أهل العلم، كما يظن بشيخ الإسلام ابن تيمية أنه سبق سبقا عظيما من جاء قبله، حتى أنه يذكر في مصاف التابعين عند أهل العلم في العلم. لكن الخلافة تحتاج لأمور أخرى، تحتاج لسياسة الناس، ويحتاج من أراد أن يسلك للناس مسلك أحد الخلفاء الراشدين أن يوجد في المجتمع مثل ما وجد في عهد الخلفاء الراشدين من الأنصار والأعوان. أننا نتوقف عند هذه المسألة، صلى الله عليه وسلم.